بين الشرط. أوصيت لحسام بعد موتي بكتبي. حسام لم يقبل. لازم نفرض عليه يعني ياخدها بالعافية بالقهر يعني تاخدها. يبقى ازاي لو اشترط القبول؟ ده عقد يشترط فيه ايجاب وقبول. بس القبول ده لا يشترط فيه الفورية بعد الموت. يكفي يكفي ولو التراخي. لازم القبول. هنفرض عليك الموصى به. طب هنفرض عليك كل الموصى به. طب انا اوصيت بثلاث كتب الى حسام. هو ده الارتباط بقى. هو ده الارتباط. هل ينفع في البيع او في الايجار او في السلم ان انا اجي مع حضرتك عقد بعت لك ثلاثة كتب بعشر جنيهات وحضرتك تقول لي اشتريت واحدا بثلاثة جنيه وثلث؟ ما هو عشرة في ثلاث كتب يعني الواحد بثلاثة وثلث. يجوز كده في البيع؟ الايجار اجرت لك دكانين بعشرة فتقول قبلت واحدا بخمسة. يجوز؟ لا يجوز لأن في ارتباط بين الاثنين. بعت لك هذه العصا بعشرة قبلتها بخمسة. ينفع؟ ليه ما ينفعش في كل الصور اللي عايزين بنمثلها دي؟ لأن في ارتباط بين الإيجاب والقبول. هنا مفيش ارتباط لأن حضرته ممكن يقول أنا هاخد النصف فقط. هاخد البعض فقط. أنا مش عايز. لا لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة في كل السلم. لكن إذا كان الورثة هينبسطوا، يعني يا رب ما ياخد خالص. الورثة هينبسطوا لما حضرته ياخد واحد من ثلاثة من عشرة، الورثة يقول الحمد لله يا رب ما ياخد. لكن الضرر لا، الضرر يزال. قاعدة فقهية. ما أنا قعدت ساكت مستني حد يقول حاجة، وأنا لما أتكلم تعترض، اتفضل. التبرع في موجود في الهبة. التبرع موجود في الهبة، ومع ذلك في بينهم كده. طيب هو يشترط القبول فين؟ على الثورية؟ على الثورية؟ بس كانت موضوع إن الثورية في القبول. ليه قلنا إن الثورية في القبول الإيجاب موجودة في البيع وليه مش موجودة هناك؟ إن عشان هناك موجود هنا عشان في ارتباط بالقبول الإيجابي. فأنا بقول لحضرتك طب ما هو عشان التبرع. فالتبرع له أن يتأخر. مش موجب يبقى حاجة وقول لي ايه المقابل ليها؟ مفيش ارتباط يعني مفيش صلة بينهم يتداولوا ان انا لازم يعني اجيب القانون بتاع عندنا. هيجي يقول لي هنا بقول لك هنا تبقى ممكن يكون فيها تأخر. لا بقول لك دي لأن الحاجة كانت دي لأن من أجلها لأجلها يعني قال الارتباط. نسأل على العلة في الثورية. لا الارتباط انت ما معنى الارتباط؟ طيب انا كان سؤالي يا سيد حسام ما هو الارتباط المشترط في قبول الايجاب في البيع وما شابه واللي هو مفقود في عقود التبرع اللي حضرتك بتقول عليها؟ ده محل السؤال. انت فهمت محل السؤال ايه؟ محل السؤال ان نفى الارتباط بين قبول وايجاب الوصيه واثبت الارتباط في قبول وايجاب البيع ونحوه. يا فندم ما بسألش نشأ من فين؟ أنا بسأل ما هو الارتباط أصلا؟ ما معنى الارتباط؟ ده كان سؤالي. سؤالي ما هو الارتباط الذي بين إيجاب وقبول البيع ونحوه؟ المفقود واللي غير مشترك في الوصية في الإيجاب وقبول الوصية ونحوها من التبرعات. هو ده. أين الارتباط؟ اللي ينتج عنه بقى الفورية وعدمها. اشتراط الفورية هناك وعدم اشتراط الفورية هناك. اتحاد المجلس وعدم اشتراط اتحاد المجلس. السؤال كله في الارتباط، ما معنى الارتباط؟ اللي كنا بيحاول اخواننا يدوروا على المعنى واللي احنا قلناه. ايه هو الارتباط؟ ان انا لما اوجب على شيء ما ينفعش القبول يبقى على خلافه. بعت لك هذا القلم قبلت الكتاب. مفيش ارتباط فيه. هو بيحصل في الوصية؟ يحصل في الوصية. ازاي اقول لك ان انا اتبرع للموصى او اوصي بالموصى له بقطعة ارض يا ثلث او اقل من الثلث، فيجي الوراثة يقول له خلاص خد اقل منها قطعة اخرى، خد الكتب، يقول خلاص انا موافق انا عايز الكتب. مفيش معنى لانه هياخد حاجة بمليون جنيه وافق ان ياخد حاجة بقال، هذا مما يروق للورثة. مفيش معنى هو كده كده هياخد حاجة بمليون جنيه، والمليون جنيه في الثلث او اقل من الثلث، فيوافق على اقل من الثلث رغم ان الموجب اوجب قطعة ارض والموصى له قبل شيئا اخر. في حد يزعل من كده؟ لا الموصي يزعل ولا الموصى له زعلان ولا الورث زعلان، فما فيش اضطباب. زي ما مثلت برضو واحنا عادي ان انا وصيت بحاجة فحطيته قبل بعضها. اللي حضرتك بتقوله دلوقتي علة العلة وده مش محل السؤال، بنصور بس ما هو الارتباط. فهمت الكلام الشيخ؟ تعال ممكن يكون بيقول عقود البيع والإجارة ملزمة للطرفين، أما عقد الوصية ملزم من جهة الوقوف الموصي وليس من جهة الموصي. لا برضو الكلام في الارتباط، ما هو الارتباط؟ يعني حاجة بتعلي العلة أخرى اللي بيقوله سامح ده، هو بيقول لان دي تبرعات، حيث بتقول ان دي ملزمة من جهة مش ملزمة من الطرفين، يعني برضو مش ده محل الكلام. محل الكلام هو ايه الارتباط اصلا، ايه الارتباط الموجود بين ايجاب وقبول البيع والشراء وبين الايجاب والقبول المفقود، يعني في الايجاب والقبول في الوصية. ما هو الارتباط؟ كلمة ارتباط الكلمة اللي هو نقص عليها دي. يقول وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها الارتباط، التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب. ما معنى الارتباط؟ كالبيع. هذا هو الكلام. أما لماذا اشترط الارتباط؟ ده سؤال آخر لحضراتكم بتجاوبوا عليه الآن. اللي احنا كنا عمالين نبحث عنه هو الارتباط اللي بين إيجاب وقبول البيع والشراء ونحوه، والذي لا يشترط في عقود أخرى كالوصية. ما هو الارتباط؟ موافقة الإيجاب للقبول. نعم. سامع ولا سامع ولا سامع؟ ترفع صوتك ولا كفاية عليك كده السؤال؟ ده اللي بيجاوب عليه الاستاذ سامح وايه فضيله الشيخ سعد. ليه اشترطنا وليه ما اشترطناش؟ عشان فسامح بيقول لانه ده عقد معاوضه وده عقد متبرع، معاوضه وتبرع. كلام الشيخين بيصب في معنى واحد، ده تبرع وده معاوضه. تبرع في الزام للطرفين، المعاوضه في الزام للطرفين، واما التبرع فمن جهه واحده فقط. ترى احدهما ها دي ما تصحش ليه ها لا صح صح صح صح الفرق بقى بين هبه ووصيه، لكن في الاثنين لا يشترط الفورية. كان ده على الفورية، فورية الاثنين لا يشترط فيها الفورية. يعني لو حضرت المتهم الموهوب له تراخى في القبول ده، لكن انه يقبل على نفس الـ على عين الموجب يشترط، في حين الموصي لا، الموصى له لا، ممكن يقبل اقل. ده في الحياة، ده بعد المنة، يعني المنة الهبة في المنة غير الهبة المنة في الهبة غير المنة في الوصية. يعني دي في الحياة، ويبقى رقبتي مدينة لك في حياتك طول ما انت عايش وانا اريد ان اسدد، لكن بعد الموت المنة اقل. ففي فرق في المنة بين الهبة وانت حي وبين الوصية وقد انتقلت إلى الدار الآخرة. لعل طيب وصلنا إلى الطباق. قال ولا حاجة إلى القبول فيما لو كان الموصى به اعتاقا. ولا حاجة إلى القبول فيما لو كان الموصى به اعتاقا. يعني قال اعتقوا عني فلانا بعد موتي، بخلاف ما لو أوصى له برقبته، فلا بد من القبول لاقتضاء الصيغة له. إذا فرق بين أقول أعتق فلانا بعد موتي، وأعتق فلانا بعد موتي ده وصية ولا إيصاء؟ أعتقوا عني فلانا بعد موتي، هل دي وصية؟ نعم إيصاء. لكن على كل حال بنتخيل الفرق بينهم عشان يبقى عندنا عقلية فارقة. ولا حاجة إلى القبول فيما لو كان الموصى به اعتاقا، كأن قال أعتق محتاج همزة، أعتق عني فلانا بعد موتي، بخلاف ما لو أوصى له برقبته. فلا بد من القبول. لماذا العلة؟ قال لاقتضاء الصيغة له. دي اللي وصية فعلا، أوصى له برقبته، برقبة نفسه يعني. نعم. الورثة قبول الوصي اللي حنوصيه ان هو ينفذ الكلام ده، عشان كده هنا ده ايصاء. اعتقوا، بيقول اعتقوا بخاطب مين؟ بخاطب الجيران، بخاطب القرايب، بخاطب اصحابه، بخاطب اي حد. ده اسمه الوصي اللي حينفذ هذا، اللي حينفذ بعد الموت اسمه الوصي، ده اسمه ايصاء. لا حاجة، لا حاجة إلى القبول فيما لو كان الموصى به اعتاقا، كأن قال اعتق عني فلانا بعد موتي. لا حاجة إلى قبول العبد، العبد نفسه مش هيحتاج يقول أقبل ولا لا أقبل. طيب. ويحصل الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها بالقول وبالفعل. هيبدأ بالقول فيقول ويحصل الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها بالقول نحو أبطلت الوصية أو رجعت عنها، وبقوله هذا لوارثي، وقد أشار إلى الموصى به بعدما أوصى بالقلم لأحمد، بعدها بيوم بيومين بساعة بساعتين بشهر شهرين سنة سنتين قال هذا وأشار إلى القلم هذا لوارثي، يبقى مش لأحمد بقى، يبقى كده كأنه تراجع عن الوصية. وبنحو بيع ورهن وكتابة ولو بلا قبول، باع هذا القلم، أوصى بالقلم لأحمد ثم باعه، يبقى كده تراجع عن الوصية. راهن هذا القلم في دين، يبقى تراجع عن الوصية. ليه؟ طب ما هو ممكن يسد الدين وياخذ القلم مرة أخرى. قال لا، ما هو معرض إنه لو لم يسد الدين يباع في الدين. فمجرد قبوله أن يكون وثيقة بالدين، مجرد قبوله أن يكون رهنا، فقد تراجع عن الوصية بالقلم. الصورة أوصيت بالقلم لأحمد ثم رهنه في دين، رغم أن القلم ممكن يعود مرة أخرى يسد الدين، إلا أنه بمجرد قبوله لكونه وثيقة بدينه فقد وافق أن يباع ولو احتمالا في سداد الدين، فيكون بذلك قد تراجع عن الوصية لأحمد بهذا الكلام. وبنحو بيع ورهن وكتابة ولو بلا قبول، إذا أوصى بالعبد لأحمد ثم كاتب هذا العبد، أوصى بالعبد لأحمد ثم كاتب هذا العبد. طب العبد لم يقبل بعد، يعني أوجب قبل، كاتبتك على نجمين أو على 10 نجوم، كل نجم كذا، ولم يقبل العبد بعد. بمجرد هذا الإيجاب من السيد يتم التراجع عن الوصية بهذا العبد لأحمد. نعم. ولو بلا قبول البيع والرهن لا لا بيع هذا لكن لو كان بلا قبول في الثلاثة لقال في الثلاثة. دي أول حاجة من ناحية التصنيف يعني والسيارة. لكن البيع والرهن بعقود ما فيهاش عتق، لكن احنا بنتسوق للعتق دايما، الشريعه بتسوق للعتق. فبنقول له بمجرد لما قلت هذا ولو لم يقبل للتسوق للعتق هنجعل هذا تراجعا عن انه يتوفى به، لان لو وفى به معناه ايه؟ معناه انه خد هياخده عبدا سنا. لكن الكتابه بإيجاب فقط كأننا بنتسوق، بنتلكك يعني بالبلدي، بنتلكك على ان ننتظر، نقول له خلاص كده ابطلنا الوصيه عشان نحاول نلغي القنيه دي، وننتظر بقى حضره العبد يوافق ولا ما يوافقش. ده خط بالكتابه فقط تشوفا للعتق، والا لو ما كانش فيها عتق كان هيبقى زيه زي البيع والرهن، ما يبقاش تراجع، لان مفيش عقد. يبقى انك لا ما حصلش عقد. في الرهن حصل عقد، حتى ولو احتمل ان تعود مره اخرى كان حصل عقد في ايجاب، وتم قبض الرهن كمان، لان لا يلزم الرهن الا بالقبض. هذا كله على اللفظ او القول، ويحصل الرجوع عن الوصيه كلها او بعضها بالقول. بعضها ان هو بعد ما قال اوصيت بعشرة جنيهات لفلان رجع عن خمسة، اوصيت بخمسة فقط. طيب هو بالفعل يتم الرجوع بالفعل. قال وبالفعل الذي يشعر بالرجوع او يدير الاثم نحو خلطه برا معينا وصى به، ده فعل يشعر بالرجوع ويزيل الاثم. قال وطحنه برا وصى به، وعدمه دقيقا وصى به ونحوه. اما فعل يشعر بالرجوع او فعل يزيل الاثم. فعل يشعر بالرجوع انه خلط البر بغيره، خلط البر بالسعير، بر الذي وصى به خلطه ببر آخر أو بشعير أو بغيره، ده فعل يشعر بالرجوع. فعل يزيل له الطحن، فعل يزيل له العدم، وهكذا. كل هذا يعني التراجع عن الوقت. عندك سؤال؟ ده قول عرضه، ده مش فعل، ده قول. مين يشتري ديت؟ نفتح المزاد على اولى، ده مش فعل، ده قول. ده بيعه اللي كان بيسأل فيه مولانا الشيخ عبد المنعم، ده فعل وايجاب، مفيش قبول لغايه دلوقتي، مفيش قبول، خلاص احتاج الى قبول. نعم. بس هنا بيقول وايضا بيقول او بيقول ده او ده مش ده يمثل لده ويمثل لده. ينفع فيها ايه؟ ينفع فيها ايه؟ جاوب على السؤال. يعني يتحقق فيها فيها اللي يسأل بالرجوع الاثنين اجتماع الاثنين في كل الصور الثلاثة. هو عايز يمثل اي واحد بيعمل تصنيف مش عايز يعني يبقى منفعش يبقى مصنف غلطان يبقى مصنف غلطان يبقى انت بتحاول تطلعه غلطان واحنا بنحاول ما نطلعوش غلطان فاحنا احسن منك لان هو بيجيب لي فردين ويمثل لكل فرد في مثال او اكثر لان معنا فردين مش فرد واحد مش بيشترط الاثنين مع بعض مش هما شرطين في شيء واحد ده بيشترط شيء شيئين اما هذا واما هذا او التي للتخيير او التي للتقديم مش هو بيشترط شرطين ما عطفش بينهم بالواو عطف بينهم او التي للتقديم اما هذا واما هذا لما يجي يمثل لايه يمثل لهذا مره لهذا مره او لهذا مره وهذا مرتين او لهذا مرتين وهذا مرتين هكذا كل الكتب على كده إذا وضع عدة شروط يضع مثالا لكل شرط على حد شاهد لكل شرط على حد هكذا الكتب هو أنا موصح حد بغر يعني لو ما بحر مش ده ده تغيير لي تغيير فقط الأشياء اللي أراد تعذر بعد كمان تغيير لي عين بيعمل حاجة غير فعل يغير لي لكن الأولاني خلط البر بالشعير الفعل دوت يشعر بالرجوع لانه مش بيغير لسه لان لسه بر برضه زي ما ممكن اصيرهم تاني حبه حبه شيل البر هنا والشعير هنا يقول خلاص ما هو ده البر هو ده بتاع الوصيه قالوا لا لما خلطت كده فعل اشعر بالرجوع فده مثال على الاول ماشي اقرا الدرس قبل ما تيجي عشان الاسئله اللي بتيجي في ذهن حضرتك اثناء الدرس دي ممكن تجي لك وانت بتقرا وفعلا من حقك تفكر بالطريقه دي بس لما تقرا قبل الدرس هتوفر على نفسك وعلينا هذه الأوقات انت هتجاوب على نفسك وهتوفر الوقت إن شاء الله تعالى. وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. قال بالمعلوم أي عينا وصفة وقدرا وجنسا ونوعا جميعها أو مجموعها. ويقابله المجهول في جميعها أو مجموعها أيضا. لما تجوز الوصية بالمعلوم عينا وصفة أي بالجهاز المسجل ولا بالقلم وصفة صفة من جديد ولا قديم عندي جهازين مثلا وقدرا 5 كيلو من البر ولا 5 طاع من البر ولا أقل ولا أكثر وجنسا هو بر ولا شعير ونوعا هو بر هندي ولا باكستاني ولا مصري ولا إيه جميعها أو مجموعة الجميع يعني فرضا علمنا الافراد كلها المرين والصفه والقدر والجنس وكل هذا او المجموعه يعني معظم هذه الاشياء بعضا منها بحيث علمت الاغلب او عرفت الاغلب بحيث ان يطلق علي اني عالم هذا الشيء معلوم في الجمله ويقابله المجهول في جميعها او مجموعها يصح ايضا يصح الوصية بالمجهول في جميعها أو مجموعها وشمل المعلومة القليلة والكثير أو شمل المعلومة القليلة والكثير وشمل المعلومة القليلة والكثير فتصح بحبتي حنطة هناك في البيع لم يكن صحيحا أن نبيع حبتي حنطة لكن هنا يصح الوصية بحبتي حنطة إذا كان يصح الوصية بالمعدوم يبقى يصح الوصية بالمعلوم القليل لسه لما احنا بنلاش على المعدوم لسه كان دلوقتي في المعلوم المجهول والمعدوم وكل ده هنقوله ان شاء الله هيجي حاضر ويجي السؤال تاني وتصح بحبتي حنطة وبنجوم كتابة وإن لم تكن مستقرة يبقى تصح الوصية بنجوم كتابة وإن لم تكن مستقرة. يبقى مين الموصي عبد الهادي؟ يبقى مين الموصي يا أمة الهادي؟ أيوه قال إيه؟ يقول إيه الراجل ده؟ الإيه؟ المعتق؟ معتق، إحنا معانا معتق؟ إحنا معانا معتق؟ نزول كتابة، إذا معانا معتق؟ السيد، ما هو السيد ده معاه قن ومعاه مكاتب ومعاه مبعض. المكاتب، كلمة واحدة بس، المكاتب. من الموصي؟ المكاتب، اللي هو السيد المكاتب. طيب، شكرا. تصح الوصية بنجوم كتابة وإن لم تكن مستقرة. وإن لم تكن مستقرة معناها إن هناك نجوم كتابة مستقرة ونجوم كتابة غير مستقرة. بيقول رغم أنها غير مستقرة، رغم أن نجوم الكتابة غير مستقرة، أن قد يفهم فاهم أنه يقصد بنجوم كتابة وإن لم تكن مستقرة يعني دي غاية، قد يفهمه على أنها غاية، فإذا معناها أن في معانا نوعين من نجوم الكتابة، نجوم كتابة مستقرة ونجوم كتابة غير مستقرة، لا، دي بمعنى رغم، ورغم أن نجوم الكتابة غير مستقرة. ليه نجوم الكتابة غير مستقرة؟ لأن ممكن المكاتب هو العبد يفسخ عقد الكتابة في أي وقت، يعجز نفسه ويقول لا يؤدي ما عليه من نجوم الكتابة فيفسخ العقد، لأن عقد الكتابة لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد، فممكن في أي لحظة يعجز نفسه ويفسخ العقد بألا يؤدي هذه الأقساط أو هذه النجوم. فحضرة السيد المكاتب لما وصى بنجوم الكتابة رغم أنها غير مستقرة، ما وصله من المكاتب العبد المكاتب تكون وصية للموصى له تنتقل إليه بعد موته، والولاء للسيد إذا تم فعلا أدى النجوم كلها، اضطر أنه أدى النجوم كلها، فالعبد تحرر بعد ما أدى النجوم كلها وصار الولاء للسيد، وصارت نجوم الكتابة للموصى له. مفهوم؟ فبيقول تصح بالقليل والكثير وتصح بنجوم الكتابة رغم أنها غير مستقرة. نعم يعني لا أجاوب. الاستقرار معناها اللزوم، خلاص. فمثلا على سبيل المثال الاستقرار مثلا مهر الزوجة لا يستقر إلا بالموت أو بالدخول، قبل الموت أو الدخول هو غير مستقر، لأنها لو طلقت قبل الدخول تأخذ نصف المهر فقط، فمهر الزوجة لا يستقر إلا بأحد شيئين، إما بالدخول وإما بالموت. مثلا المبيع، ثمن المبيع لا يستقر إلا بقبضه، يعني لما أبيع لحضرتك هذه العصا بعشرة ولا أسلم لك هذه العصا الثمن غير مستقر، لأن لو لم أسلمك فليس لي حق في هذا المال، فالمال فعلا هو ملكي الآن بموجب العقد الإيجاب والقبول، بعتك هذه العصا بعشرة قبلت، هذه العصرة غير مستقرة، يعني حتى لو أخذتها ولكن العصا لم أسلمها هلكت العصا ترجع مرة أخرى هذه العشرة مرة أخرى. فهي وإن كان العقد لازما إلا أنه غير مستقر، أو إن كان العقد صحيحا إلا أنه غير مستقر، غير مستقر ومثلنا هو بمهر الزوجة رغم أنها حصل إجاب وقبول وولي وشهود وكل أركان العقد الزواج إلا وقع صحيحة، إلا أن المهر الذي سمي في العقد لا يستقر إلا بأحد شيئين، بالدخول لا بمجرد العقد، إما بالدخول وإما بالمهر. وكذلك ثمن المبيع لا يستقر إلا بتسليم العين المباع. وهنا أيضا لزوم الكتابة غير مستقرة، لأن بعد ما اتفقت مع أنا العبد اتفقت مع السيد على لزوم الكتابة ولم أسدد شيئا خالص، فهل أنا مدين للسيد بشيء؟ لا. وسددت قسطين أو نجمين، هل أنا مدين بالعشر الباقية؟ لا، أنا غير مستقرة. كما أن الزوج إذا اتفق في العقد الصحيح على 100 ثم طلق قبل الدخول لا يبقى إلا 50 ولا يستقر عليه 50 الأخرى. هي لازمة من جهة الكتابة يعني؟ الشكوك واقعة يعني، مجرد يعني مش حاسة مستقرة ولسه مستقرة من مستقرة لما قلنا سابقا، لكن لو بمعنى اللي هي لا يؤمن ان تسقط فيبقى كده لو انا بسقطها فعلا هي اصلا مستقرة يعني غير مستقرة بمعنى ان هي لا يؤمن ان تسقط في اي وقت، انما لو لازمة او غير لازمة فجيت انا اقول ان لزوم الكتابة غير لازمة ولا توجد لزوم، هي كده يا كده انا اقول ان المعنى مستقر ما يكونش مستقر، لان كده بيقول لنا ولزوم الكتابه ان كانت لا تكون لازمه ولا تؤدي الى اللزوم. طيب خلاص انا موافق. طب وايه كمان النقطه اللي الدكتور ده يقول ان كان في لزوم كتابه مستقر بمعنى ان هو يتفق على ان اداء في وقت معين، وغير مستقر ان هو كلما جاء له مال، ليه ما ندخلش فعلا معنى اللي فيه نجوم كده؟ مش فاهم، قلت يعني قلت هي كنت انا قلت بقى اتكلم انت ها مثل انا فاهم اللي انا قلت قول اللي انت عايزه عشان افهم انا بقى كده مستقر وكده بقى غير مستقر. اه في نجوم كده مستقره مثل يلا اتفاق على انهم في وقت معين كل شهر مثلا او كل يوم او كل اسبوع بس عليك الجزء او النجم والثاني كلما جاء دي مات. استنى بقى خلينا في المستقره، خلينا في المستقره ده احنا بنزعم ان نجوم الكتابه غير مستقره، بيقول لك مثلي نجوم الكتابه المستقره مثل يلا. نقول ها اللي هي ضد السقوط اللي هي كل اسبوع كل شهر فاعطيك نجمه من فادفع نجمه من جديد. طب هو في صوره اخرى للكتابه غير كده؟ مش هتفق على يوم معين، مش هحدد وقت معين. ما ينفعش. كلما جاء ليه؟ ما يبقاش كتابه دي. لازم يكون اتفاق تاني زمان؟ ده مش عقد كتابه. عقد الكتابه يعني نجوم يعني مخططه على مده زمنيه معينه. ايوه على مده زمنيه، اقصد اقول لك مده زمنيه معينه، كل شهر كل اسبوع كل 15 يوم كل سنه كل حاجه قصه معينه. مفيش صوره اللي انت بتقولها دي. مفيش. يبقى نعمل عقد جديد او فقط العقد فشل ونعمل عقد جديد. لانه عقد غير لازم من جهه العبد. الا اذا هو قدر عليه بقى. يعني أجله هو حر. بس ما تتفقش عشان تأخر أسبوع. هو حر. في الحالتين اسمها غير مستقرة. اللي أنت بتقوله دوت يعني أنا السيد والعبد جاء في ميعاد الدفع فلم يدفع. من حقي إن أنا أعجزه. هو عجز ومن حقي إن أنا أعجزه. أنا كان العقد لازم من جهتي. جائز من جهة العبد. لما جه في الميعاد ولم يسدد لي الحق الآن أن أفسخ العقد. حلو؟ أنا هأمهله. ماشي كتر خيري. لكن قبل هذا وبعد هذا اسمها غير مستقر. سواء سدد ولا ما سددش، بمجرد العقد ما تم اسمها غير مستقر. لأن في أي لحظة سدد التسعة كل هم 10 نجوم سدد التسعة. قبل ما يسدد العاشر بلحظة اسمها العاشر ده غير مستقر. ده نجوم غير مستقرة أصلاً. وصفها كده انها غير مستقرة، لأن ممكن في لحظة يقول أنا مش ناوي أكمل. مين اللي كان بيسأل؟ اتفضل. أي القبر. هو صار موروثا دلوقتي هذا العبد المكاتب ده بتاع ملك مين؟ ملك الوارث. الوارث يسدد العبد دوت يسدد بقية الأسقاط اللي وراه. نعم. نص المهر. ما احنا بنتكلم على المهر، المهر يعني العشرة. أنا استلفت من حضرتك عشرة، استلفت من حضرتك عشرة، دي مستقرة. أنا مدين لك بعشرة، لكن أنا مدين لزوجتي بعشرة التي عقدت عليها. أنا أمهرتها عشرة. من حقي أنا آخذها في أي وقت. لا لا، واقف عندي. من حقي تاخدي نصها. أول ما أدخل يبقى آخذ النص الثاني من حقي تاخدي. احنا الكلام على المهر الكامل، المهر اسمه المهر، المهر اللي هو عشرة. ربي يهديك انت واخوك. وصلنا اليه. قال فتصح بحبتي حنطة وبنجوم كتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب كتابة فاسدة وإن لم يقل إن عجز نفسه. وإن لم يقل، فاعل يقل اللي هو مين؟ يا ابني من ذكريك الاذن لسه داعيين لك بالهداية. أنا باين عليا دعائي ما بيوجبش خالص. قول يا شيخ سعد. ايوه الموسى. وبالمكاتب تاخد جايزه. تاخد جايزه. عشان دي كاتب في الشيخ ثاني. قال وبالمكاتب كتابة فاسدة. يعني تصح الوصية بهذا المكاتب، أوصيت بزيد المكاتب لفلان حتى لو لا ولم أقل أنا يعني الموصي إن عجز نفسه. ليه؟ لأن لو الكتابة صحيحة يبقى لا يصح أن أوصي به. لو الكتابة صحيحة لا يصح أن أوصي به. معنى أن أوصي به أن يتملكه شخص آخر. في حين أن هو حصل كتابة صحيحة. كتابة يعني على مشارف العتق. الآن أنقله بهذه الوصية الصحيحة إلى الخنية مرة أخرى. يعني تساوي بالضبط أن أنا ألغي عقد الكتابة، وعقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد. فإذا كانت الكتابة صحيحة لا يجوز الوصية. لكن تجوز الكتابة الفاسدة. الكتابة الفاسدة اللي اختل فيها أحد الأركان أو الشروط. حتى ولو لم يقل الموصي إن عجز المكاتب نفسه. لا يحتاج إلى أن يقول هذا القيد ما دامت الكتابة فاسدة أصلا. وبالمكاتب كتابة فاسدة، الصورة أن السيد المكاتب يوصي بهذا العبد المكاتب في عقد كتابة فاسدة يوصي به. يجوز ولا يحتاج إلى أن يقول إن عجز نفسه. خلاص ما دام وقع في كتابة فاسدة مفيش مانع، لأنه لا زال على قنيته. قال وبالمكاتب كتابة صحيحة. بخير بقى. إن قال إن عجز نفسه. كتابة صحيحة معناها أنه لا يستطيع أن يفتخر السيد، وبالتالي لا يستطيع أن يوصي. لكن في حالة ما لو عجز العبد نفسه خلاص يعود مرة أخرى قنا، يبقى يصح الوصية به. يبقى يتصح بالمكاتب كتابة صحيحة. يبقى الموصى به اللي هو مين يا أحمد؟ الموصى به مين هو؟ المكاتب نفسه. وبالمكاتب كتابة صحيحة إن قال، فعل قال يا إبراهيم، إن قال المكاتب السيد المكاتب. إن قال السيد المكاتب إن عجز نفسه، عجز مين لعجز يا حسام؟ العبد المكاتب. ماشي. فإن لم يقله في الصحيحة، لم يقل هذا الخيط في الصحيحة، لم تصح الوصية به. مفهوم؟ طب فهمها في اللي قبل كده؟ اللي قبل كده مفهوم؟ الكتابة الصحيحة؟ الكتابة قلنا أيها النائم، قلنا الكتابة عقد لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد. لما يكون لازم من جهة السيد معناه إيه؟ معناه إن أنا يا سيد لا أستطيع أن أعيد هذا العبد مرة أخرى كامل القنية. هو على فكرة العبد المكاتب قن ما بقي عليه ندب، حكم الشريعة كده أن المكاتب قن ما بقي عليه ندب. بس مش معنى كده إن أنا أملك كسيد إن أنا أرجعه مرة أخرى إلى القنية وألغي عقد الكتابة. ما دمت عاجزا عن إلغاء وإفساخ هذا عقد الكتابة، ما دام هذا العقد لازم من جهتي يبقى لا أستطيع أن أفديه، لأن معنى أن أفديه أن أنا أملكه وألغي عقد الكتابة. فين الكتابة الصحيحة؟ إذا يصح أن أنا أوفي به في الكتابة الصحيحة لو جبت هذا الشيء، إن عجز نفسه أوصيت بزيد اللي هو كتبته كتابة صحيحة وقلت إن عجز زيد نفسه، علقته على التعزيز، لأنه لم يحفظ التعزيز يعود قن المرة الأخرى فينفسخ العقد. ما أنا من حقي وقتها إذا عجز نفسه من حقي إن أنا أمضي العقد ومن حقي إن أنا أفسخه. جاء وعجز نفسه ممكن أقول له خلاص أنا عافيت عنه مش عايز منك نجوم وأنت حد يقبل المعنى، أمهله أقول له خلاص لما تأتي قال لي يا سيدي انا عاجز مش عايز عايز ارجع لك تاني، قلت له مش عايز انا كمان حد يمنعني، طب مش عايزك انا كمان دي اترجمها الى وصول حد يقدر يمنعني؟ واقف في حاجه؟ واقف في حاجه؟ فيها ايه؟ لسه واقف يعني؟ لا بعد الان فهمت؟ إن جاء محمد في حاجة؟ الحمد لله الحمد لله على فإن لم يقله في الصحيحة لم تصح الوصية به. فقول المحشي برماوي تبع لشيخ الخطيب افتح قوسا وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه أغلق القوس ضعيف، لأنه أطلق جعله في الفاسدة وفي الصحيحة وهذا ضعيف أو محمول على الفاسدة. معلش لو كان مقصود به هو الفاسدة فيصح حتى ولو لم يقل إن عجز نفسه. قال وبعبد غيره، وبعبد غيره معناه يا عمار، وبعبد الوجع عطف، عطفت إيه على إيه؟ عطفت بعبد غيره على عطفت ايه على ايه؟ كلام موجود عندنا وبعبد غيره، الواو عطفة، عطفت بعبد غيره على المعطوف عليه بالمكاتب كتابة فاسدة، بالمكاتب كتابة فاسدة يبقى تصح بحبتي حنطة وتصح بنجوم الكتابة رغم انها غير مستقرة، وتصح بالمكاتب كتابة فاسدة، وتصح بعبد غيره. ماشي يا اخوانا معايا يا طلحه؟ تصح الكتابه بعبد غيره، واخد بالك يا عمار؟ ما هو انا بقول لك عمار ليه؟ علشان انت بتقول ازاي بالمعدوم اهو تصح بعبد غيره، ده واحد مش بتاعه اصلا. وتصح بعبد غيره وان لم يقل ان ملكته، حتى لو لم يقل ان ملكته، ما هو مش هو لو ملكه تصح عبد غيري عبد احمد اوصيت به، بمعنى انه لما املكه اوصي به تبقى وصي حتى ولو لم يقل هذا القيد. وتصح بعبد غيره وان لم يقل ان ملكته، لكن لابد ان يكون ملكه عند الموت وإلا تبين بطلان الوصية. آدي الكلام يا أستاذ عمار، إن الوصية ده تبرع، والشريعة تدعو إلى هذا التبرع وتحض عليه وتحث عليه. فأنا بتبرع بالمعدوم، يعني معنى إذا جاءني، بسيط يعني الموضوع بسيط، إذا جاءني تبرعت بثمر هذه الشجرة، مفيش ثمر دي لسه هتثمر في الصيف اللي جاي، في آخر الصيف، في المانجا لسه على آخر الصيف. طب لما يطلع ما طلعش خلاص، احنا خسرانين حاجة؟ أنا متبرع لك باللي في جيبي، وجيبي فاضي خالص، حط إيدك في جيبي مش هتلاقي حاجة. لكن سبحان الله وانت بتحط ايدك في جيبي، للاسف الاتيت طلع فيه مليون جنيه. جت منين مليون جنيه؟ كانت براعة اللي بيها اشرف من شوية قال لي الشيخ طابر عليا، ده انا الشيخ ابن حلال، خد يا شيخ في جيبك مليون جنيه. كنت فات قبل عمار حط ايدي في جيبي لقى مليون جنيه. نفس الشيء تبرعت بها بثمر هذه الشجرة، ومفيش ثمر، جه الثمر مت انتقل ما جاش، بطيئة بطلع. تبرعت أو وصيت بعبد أحمد، ملكته تمت الوصية، ما ملكتوش الوصية بطلة، ما فيش حاجة، ما حدش بعلم حاجة. أنت لسه صاحي؟ افتكرتك نمت. ها نعم. شيخ لو مثل بغير العبد مش هتكبر. ليه؟ عشان ما فيش عبيد دلوقتي؟ حتى نقول أن ذلك في العبيد وغير العبيد. إننا نقول أن الشرع يأخذ من العبد، فنقول مثلا ما دام مش هيعتق، هي يا محمد ده بيوصي بيه يعني هيتملكه غيره، مفيش عتق هنا خالص. مثال هو بيقولوا كده رجاله تقف معاه، مثال تبرع بعبد غيره، تبرع بكتاب غيره، ما تقفش مع المثال عشان ما تبقاش وحش اكتر ما انت وحش. مثال الوحشه بتاعك مرة أخرى، وبعبد غيره وإن لم يقل إن ملكته، لكن لابد أن يكون ملكه عند الموت وإلا تبين بطلان الوصية. قال وبغير المقدور، يعني وتصح الوصية بغير المقدور على تسليمه. أنا أملكه في الصغير قدر على تسليمه، طير في الهواء، سمك في الماء، كالعبد الآبق والطير الطائر في الهواء، هو مملوك لي ولكني غير قادر على تسليمه. هناك في البيع كان ممنوع رغم انه ملكي، عبد آبق لغير قادر على ان يحصل عليه لا يجوز البيع، لكن الان يجوز ان اوصي بهذا العبد الآبق وان اوصي بهذا الطير الطائر والسمك العائد. طيب العله ايه؟ نعم يا فندم. ما العله؟ لا لا لا لا لا لا، لأنه مجرد ملك. طب أنا هطول لحضرتك يا سيد فرح، أنا مت عن عبد آبق، أنا مت عن طير طائر، الورثة يرثون في هذا الطير الطائر والعبد الآبق ولا لا يرثون؟ يعني حكما، يعني حكما ليس في الواقع، يعني لا يمتلكون، يبقى ده ملك مين؟ معناه ليس في الواقع، معناه انهم لا يمتلكون هذا. هذا العبد الآبق لما مات عنه صاحبه اللي هو انا، مين يملكه؟ الورثة. الورثة واقعا، واقعا مش خيالا. طب وماذا؟ لكن ملك مين؟ ملك الورثة ولا ملك الهوى؟ ملك الورثة. لما تسلط عليه ملك الورثة تسلط عليه ملك الموصى له. الموصى له يعلم، إن لم يكن يعلم، يعلم أنه قد أوصي له بهذا العبد الآبق فيقبل أو لا يقبل. قبل يبقى هو مالك لهذا العبد الآبق، كما أن الوارث ملك العبد الآبق. مفيش فرق غير أن الوارث يملك ضعفي الموصى، الوارث يملك ضعفي الموصى له، فما فيش فرق. إذا كنت أنا نفسي يا موطي كنت أملكه. قال وبنجس، يعني تجوز الوصية بنجس يحل الانتفاع به، نجس يحل الانتفاع به، نحو زبل ورماد، يعني رماد نجس. الزبل نجس خلاص ده مفهوم، لكن الرماد قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا، فهنا يقصد الرماد النجس يعني. نعم. الرماد النجس اللي هو ايه؟ أي عين نجسة تحولت إلى رماد، أي عين نجسة كما يقول لك أعزك الله تحولت. لا العين نجسة، ما هي عين، ما زالت عين، عين ده عين نجسة مش متنجسة، عين نجسة مش متنجسة. تحول إلى إيه؟ تحول إلى شيء آخر. ما تحولش، ده زال عين نجسة، دي عين نجسة لذات العين موجودة، بس بدل ما هي صورة كذا هي صورة أخرى، بدل ما هي صورة مائعة بقت صورة جامدة، بدل ما هي صورة حية بقت صورة ميتة. عين نجس اسمها كلب ما ده تحول، ده تحول في هو ده رماد الكلب، رماد الخمر، رماد مش عارف الخنزير، رماد الرجيع. وبنجس يحل الانتفاع به نحو زبل ورماد وجلد ميتة قابل للدبغ. كل ذلك أن هذه الأشياء الثلاثة المسمى أو المذكورة قابلة للانتفاع، يحل الانتفاع بها، يحل الانتفاع بها الزبل في السماد. والرماد يستخدم ايضا يحل الانتفاع به، والجلد قابل للدبغ. وزيت نجس يستخدم في الاضاءة. وميتة لطعم الجوارح، وميتة لطعم الجوارح، الميتة نجسة لكنها يحل الانتفاع بها في اطعام الجوارح، الجوارح اللي هنصطاد بها. وخمر محترمة لا غيرها. الخمر المحترمة يعني طيب يعني محلول سكري تخمر، لا بفعل أنت، فسيصير عما قليل إلى خل، فهي خمر محترمة. أو خمر الإيه؟ خمر الذم، خمر محترمة بلا خير حتى لو خمرها هو، لكن خمري أنا المحترمة هي التي هي العصير الذي تحول عندي إلى خمر مع بمرور الوقت أو بتغير الأجواء عليه، الشمس والظل، ففي تحوله إلى، أو أنا حتى تعمدت اشتريته محلولا سكريا وتركته ليتحول إلى خل، في أثناء تحول الخل لابد أن يمر على مرحلة الخمرية، هذا الخمر يسمى خمرا محترما، محترما يعني لا يجوز لآخر أن يريقه بدعوى أنه خمر، هو ماء لأنه محترم. ويحل الانتفاع به لأنه يبقى ليصير خلا. كل هذه النجاسات نجس العين ومع ذلك يحل الانتفاع بها فيجوز الوصية بها. وكلب معلم أو قابل للتعليم يحل الانتفاع به فيجوز الوصية بها. قال فلو أوصى بكلب من كلابه أعطي الموصى له أحدها. طيب عنده كده تفضل بس هو المال تحول لخمر اصبح تحط خمر، ما هو لو ده شيء مهم. طيب هو اصبح دلوقتي ما يشربوش، ما حرام شربه، حرام شربه على صاحبه وعلى الموصى له، لو اخذه حرام، حد قال انه يشرب الخمر. حرام. لما يتحول لخلي ينتفع بيشرب ويأكل ويؤدم، ايه المشكلة؟ حد قال من خمر محترمة يعني معناها من يشربها وهي خمرة يعني؟ والكلب المعلم هنأكله ولا هنعمل فيه ايه؟ الجلد الميتة هنعمل فيه يعني بغها، والدبلة هنعمل فيه مش هنأكله برضه، هنحطه في السماد في الأرض. فلو أوصى بكلب من كلابه أعطي الموصى له أحدها. فلو أوصى بكلب من كلابه أعطي الموصى له أحدها. والموصى له تعالى إيه؟ الموصى له مفعول ثاني؟ الموصى له هو نائب الفاعل، وأحدها هو المفعول الثاني. العكس، عكس اللي أنت بتقول. أعطيت زيدا كلبا، الكلب مش مفعول أول، كلب مفعول ثاني، صح؟ يبقى حضرته أوصى بأحد كلابه، عنده 10 كلاب فأوصى بأحد كلابه، طب أيها؟ لم يحدد. فالحق يعطى الموصى له أحدها. من الذي يحدد؟ نعم، الوارث. أحسنت، الوارث هو الذي يحدد. كل هذه الكلاب لا قيمة لها، لا قيمة لها، فلذلك يعطى أحدها فقط، حتى لو كان في الأسواق له قيمة عالية أو دنيئة أو متوسطة، اللي يختار الوارث هو ليه؟ لأن حق الوارث أصيل، وحق الموصى له طارئ، فالوارث هو الذي يحدد ما الذي يأخذه، لأن الموصي نفسه لم يحدد. قال: فإن لم يكن له كلب يحل الانتفاع به عند الموت لغت وصيته، أوصى بأحد كلابه. كان عنده ساعة الوصية كان عنده كلاب معلمة أو قابلة للتعليم، لكن لما مات، والعبرة طبعا بالموت، لما مات لم يكن عنده واحد منها، لغت الوصية. بالضبط كما لو أوصى بهذا القلم لأحمد والقلم كلش خلص ذهبت إليه. ولو كان له كلاب ومال لم يوصي بثلثه، وأوصى بها كلها أو ببعضها، نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال. لعله لأن قليل المال خير من كثير الكلاب. إزاي؟ إذ لا قيمة لها. انتبه لكم، عنده كلاب ومال، لو كان له كلاب ومال، هذا المال لم يوصي بثلثه، عنده مال، تصورنا مال قليل جدا، إن شاء الله يا ربي درهم، إن شاء الله يا ربي 5 قروش، وعنده مجموعة كثيرة من الكلاب 100 كلب، وأوصى بها كلها أو بعضها، والمال لم يوصي بشيء منه، أو لم يوصي بثلثه، أوصى بأقل من الثلث، نفذت الوصية في الكلاب، الكل أو البعض. قال: ولو كان له كلاب ومال لم يوصي بثلثه، يعني معناه أنه لم يوصي به أصلا اللي هو المال، أو أوصى بأقل من الثلث، وأوصى بها أي بالكلاب كلها أو بعضها أو ببعضها، نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب، 100 كلب، وإن كثرت الكلاب وقل المال. ده معناها أن الورثة سيأخذون 5 قروش و100 كلب للموصى له، تنفذ الوصية. تفصيل الثلث بقى، ثلث ايه؟ هو الكلاب ليها قيمة أصلا؟ الكلاب ليس لها قيمة، نفذت الوصية في ثلث، قال نفذت الوصية، نفذت، نفذت ليه نفذت؟ ليه ما يمشي؟ نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال، قال لأن قليل المال خير من كثير الكلاب إذ لا قيمة لها للكلاب. لا قيمة لها الكلاب، لا قيمة لها، لا حاليا ولا سابقا ولا لاحقا، لا يجوز بيع الكلاب. نهى عن بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. سمع لما نقوله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. يبقى الكلب والصنم لا يباع، يبقى ازاي يبيعوا؟ مش عارف ما يبيعوا، مش مال اصلا. مش ترفع ايدك لما تتكلم، خدت بالك؟ لا يجوز بيعه. حضرته بيقول الحراسة، الحراسة لا تباع، الصيد لا يباع، الماشية لا يباع، نهى عن بيع الكلب. نعمل ايه في الحديث؟ لكن يفعل ما يعرف برفع اليد عن الاقتصاد، رفع اليد عن الاقتصاد، اللي انتوا عايزينه ده، اللي انتوا محروقين عايزين تقولوه دوت، اسمه عندنا رفع اليد عن الاقتصاد، مش بيع. ان انا امتلك هذا الكلب يعني يخصني هذا الكلب، لان الكلب ليس مالا في الشريعه الاسلاميه، يشترط في المال ان يكون طاهرا. الكلب عين نجسه اعزكم الله، الكلب عين نجسه فلا تمتلك اصلا، انما تخصني. الذئب عين نجسه لا تمتلك لانه نجس ليس مالا وانما يخصني. فعشان ارفع يدي عن هذا الاقتصاد ممكن اقبل المال، ارفع يدي عن الاقتصاد في مقابل المال، اقول له هذا الذي يخصني ارفع عنه يدي، خذه انت ليكن من اقتصادك، ضع انت يدك عليه في مقابل كذا 10، قبل خلاص، رفع اليد عن الاقتصاد. وفرق بين هذا وبين البيع حتى في الاحكام وفي الثمرات. لكن الكلاب لا قيمة لها. نعم. الفرق ما هو ما فيش شراء ولا بيع، ما فيش شراء، اسمه رفع اليد عن الاقتصاد. يقول له كده ايوه، يقول له ارفع ايدك عن الاقتصاد، عشان يبقى شافعي يقول له ارفع ايدك عن الاقتصاد، ما رفعش ايده يديله مسدس. انا راح اعمل كده، ايوه، عقد، عقد ايجاب وقبول، مقابل كذا. ارفع، ما انا قلت لحضرتك المثال، ارفع يدي عن الاقتصاد بهذا الذبل او بهذا الكلب او بهذا الخنزير او بهذا كذا مقابل 10، قبل بمال. او يزغزغه ويقطع رايه. يا محمد دم ده راوي. حتى رفع مال مقابل، لا لا يسمى عقد. لا مش خبيث حمائي، كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الزرع جائز. ما عرفوش، انا ما عرفوش زي ده خبيث لغة يعني، الشرع لا اصطلاحا. نتكلم في الفقه دلوقتي، نتكلم في الفقه. أما لو أوصى بكلابه ولا مال له، يعني المسألة الأولى بتقول إن هو عنده مال ولكنه لم يوصي به أو لم يوصي بالثلث. أما لو أوصى بكلابه ولا مال له، إذا ليس عنده إلا الكلاب فقط، أو له مال وأوصى بثلثه أيضا، كده صح ولا مش صح؟ نفذت الوصية في ثلثها عددا لا قيمة، لا قيمة. لو عنده كلاب فقط ولا مال، أو عنده مال وأوصى بثلثه أيضا، يبقى الوارث مش هياخد حاجة بقى؟ لا، يبقى لازم الوارث يأخذ، لأن القاعدة أن الوارث يأخذ ضعفي الموصى له. هناك كنا بنقول أنه عنده ولو مال قليل، الثاني الموصى لا يأخذ كلاب ولو كثيرة. فالمال القليل لا يأخذ الوارث أفضل من الكلاب وإن كثرت، لأنها لا قيمة له. لكن الآن الصورة اللي معانا، الفرع اللي معانا بيقول أنه ملوش مال أصلا، وأوصى بالكلاب. لو أعطينا الموصى له الكلاب كلها، يبقى الوارث لا يأخذ شيئا. لو له كلاب وله مال وأوصى بثلث المال، فيبقى الوارث هياخذ ثلثي المال والموصى له ياخذ ثلث المال. طب والكلاب يأخذها كلها الموصى له؟ ما ينفعش، يبقى لابد من تقسيمها أثلاثا، ثلث العدد يذهب للموصى له والثلثان يذهبان للوارث. أما لو أوصى بكلابه ولا مال له، أو له مال وأوصى بثلثه أيضا، نفذت الوصية في ثلثها، ضمير يعود على الكلاب، عددا لا قيمة، إذ لا قيمة لها كما علمت. إن كنت قد علمت، إن كنت مصدقني، لا قيمة لها، صدقني يا عمار، صدقني. يبقى ننفذها في العدد بس. ها، ما يبيعش، يرفع اليد عن نفسه. هي الأصل أحسن منها مال. آه، مال، آه، مش قيمتها، مقابل رفع اليد عن نفسه، مش قيمتها، مالهاش قيمة. مال. أنا شغال موظف في جهة ما، وممنوع الوظائف. خلاص، الوظائف اتقفلت، الحكومة قالت مفيش وظائف خلاص. ممكن أنا أقول خلاص الوظائف انتهت، فأجي أتنازل عن وظيفتي إلى حضرتك، أنت راجل مؤهل عندك نفس المؤهلات، أو الحكومة عملت مسابقات وقالت إن عندي المؤهلات الفلانية تقدم، فتقدمت أنا وكسبت، وقبل أن أعين وأنت عندك نفس المؤهلات فنزلت لك مقابل ما، يجوز؟ فنزلت عن وظيفتي أو عن حقي في هذا الكرسي اللي أنا كنت هقعد عليه، كرسي القضاء، كرسي غير القضاء، في مقابل ما. الكرسي ده حاجة ما فيش، لكن قابلناها بما، مفيش مال. وفي شركات تسمى شركة الوجاهة، يروح عندنا في الشرعية، مفيش شركة عند الحنفية، مقابل وجاهته بيروح ياخد مال من الناس ويحطها على تعب الشق، يعملوا شركة الوجهاء. وجاهد فلان مع عمل فلان، وياخذ يتقاسمون الأرباح. لم يبذل مالا ولم يضع شيئا ولم يعمل، مجرد الوجاهة، الوظيفة يعني، القيمة في المجتمع، ودي بيها مال مقابل المال. فرفع اليد دوت ليه قيمة، لأنه مقتص بي، هذه العين النجسة مقتصة بي. هل يحق لك أن تعتدي عليها؟ هل يحق لك أن تأخذها؟ وقد لا تكون غاصبا، وتكون لو من حرب تبقى سارقا البعيد، وطبق عليك الاحكام. ليه هذا؟ لانها مختصه بي، صحيح مش مال لكن مختصه بي، لا يجوز الاعتداء عليها ولا سرقتها ولا غصبها وهكذا. خلاف الخمر، خمر عندي من حقك ان تاخذها وتريقها، لكن هذه الخمر المحترمه بقى، أو الذب، أو الجلد الميت القابل للدباغ، لا يجوز لك أن تأخذها لأنه قابل للانتفاع، كلب معلم إلى آخره. فأرفع اليد عن الاقتصاد مقابل مال. يبقى يجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. المجهول قال من كل وجه أو من بعض الأوجه، تذكر عندما تكلم عن المعلوم قال جميعها أو مجموعها ومقابلها كذلك، وهنا قال والمجهول أي من كل وجه كشيء أو من بعض الوجوه كأن يكون مجهول القدر كمثال الشارح. الشارح قال إيه؟ والمجهول كلبن في الضرع. لبن في الضرع، يا ترى اللبن ده قد إيه؟ كم طاع كم باع؟ لا الباع ده مش مش مش كم طاع كم مد إلى آخره، ده مثال الشارح. أي من كل وجه كشيء أو من بعض الوجوه كأن يكون مجهول القدر. ما هو لبنه عرفنا الجنس لكن لم نعرف القدر، فهو معلوم من وجه ومجهول من وجه. أما شيء فمجهول من كل وجه، أو صوت أو صيت بشيء مجهول من كل وجه. من بعض الوجوه كأن يكون مجهول القدر كمثال الشرح الذي ذكره بقوله كاللبن في الضرع، وكقوله أوصيت له بهذه الدراهم. الموصي يقول أوصيت له بهذه الدراهم ولا يعرف عددها وهي مجهولة القدر. هذه الدراهم وأشار إلى دراهم موجودة، كم يا ترى؟ 10 ولا 20؟ يجوز. أو الجنس كثوب، أو أوصيت له بثوب، ما جنسه؟ قطن ولا كتان؟ مجهول، يجوز لهذا الثوب، هذا الثوب ولا يعرف جنسه، يجوز. أو النوع كفاء حنطة، ما نوع هذه الحنطة؟ مصرية ولا عراقية؟ أو الصفة كحمل الدابة، مذكر ولا مؤنث؟ مجهول. حمل الدابة، الدابة حامل، لكن يا ترى اللي بطنها ذكر ولا أنثى؟ مجهول. يجوز الوصية بهذا الحمل المجهول الصفة. أو العين، مجهول العين كأحد عبيدي، أوصيت له بأحد عبيدي، صحيح. قال وبذلك تعلم أن الوصية بالمبهم كأحد عبديه صحيحة، لأن الوصية تحتمل الجهالة. ليه صحيحة؟ قال لأن الوصية تحتمل الجهالة كشيء. إذا كان يصح الوصية بشيء، أوصيت له بشيء، يبقى يصح من باب أولى أن يقول أوصيت له بأحد عبيدي، فلا يؤثر فيها الإبهام. طيب والتعيين؟ قال والتعيين في ذلك للوارث. التعيين بقى أوصيت له بأحد عبيدي أو بأحد عبدي، الذي يعين هو الوارث. أوصيت له بشيء، الذي يعين هذا الشيء هو الوارث، وهكذا. هذه الجهالات، أوصيت له بصاحنطة مصري والعراقي، عنده الاثنين، الذي يعين هو الوارث، وهكذا. مرة أخرى لو سمحت. وبذلك تعلم أن الوصية بالمبهم كأحد عبديه، نسخة قديمة كده، عبديه ولا عبيده؟ عبديه. كأحد عبديه صحيحة. فعلل فقال لأن الوصية تحتمل الجهالة. هذا التعليل غير موثق كما قال الشراح، مش أنا يعني، كما قال المحشون والمقررون. ليه بقى؟ لأنه بيتكلم على الجهالة. تصح الوصية بالمجهول، يقول تصح الوصية بالمجهول، فيعلم يقول لأن الوصية تحتمل الجهالة. كده تعليل الشيء بنفسه. لكن العلة في هذا أنه يصح بالمجهول ويصح وأن الوصية تحتمل الجهالة، ما علة ذلك؟ علة ذلك أن الله تعالى رفق بعبيده بأنهم لما قال تصح الوصية حتى بالمعدوم، يبقى ده أولى بالمجهول. فالله تعالى يريد أن يرفق بعبيده عز وجل، الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. فإذا انتظر العبد حتى يتملك العبد المعدوم، أوصيت بعبدي أحمد، أوصيت بثمر هذه الشجرة اللي هو لسه لم يخرج ولم أتملك بعد عبد أحمد، فربما لا أعيش لذلك، أو ربما إذا عشت أكون في مرض الموت، أو ربما إذا كنت أكون مجنونا، أكون خارج عن الوعي. فالله تعالى رفق بعبيده بأنهم لا يدرون في أي وقت أو في أي حالة تكون حالتهم عندما يقترب منهم الموت، فأباح لهم أن يوصوا في صحتهم بما يشاءون بحال قد لا يكونون فيها عند الموت. هذه علة احتمال الجهالة في الوصية، بل واحتمال المعدوم باب أولى، احتمال المعدوم باب أولى، احتمال المعدوم عفوا احتمال المعدوم فاحتمال المجهول باب أولى. طيب، وبالموجود والمعدوم، قال سواء، وبالموجود سواء كان معلوما أو مجهولا، سواء كان الموجود معلوما أو مجهولا. فالأول موجود معلوم كأن أوصى له بهذا العبد إذا معلوم، والثاني كأن أوصى له بهذه الدراهم وهي مجهولة في القدر. والمعدوم أي سواء كان معلوما أو مجهولا، حتى المعدوم قد يكون مجهولا وقد يكون معلوما. فالأول معدوم معلوم كأن قال أوصيت له بعشر شياه مما تنتجه غنمي التي هي من النوع الفلاني، يبقى معلوم نوعها ومعلوم عددها. أوصيت له بعشر شياه مما تنتجه غنمي، يبقى ده معدوم، التي هي من النوع الفلاني، يبقى هي معلومة من جهة كونها معلومة النوع ومعلومة العدد، ولكنها معدومة لأنها لم تنتج بعد، يبقى هذا معدوم معلوم. والثاني هو المعدوم المجهول، كأن أوصى له بالحمل الذي سيحدث، هذا مجهول بقى، معدوم ومجهول، لأنه حمل قد يكون أنثى وقد يكون ذكرا، وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا. وكمثال الشارح الذي ذكره بقوله كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة، أوصيت له بثمر هذه الشجرة، والشجرة ليس عليها ثمر، قبل وجود الثمرة، هذا معدوم مجهول لأنه لا نعرف كم إقة وكم صاع وكم وفق سيكون هذه الثمرة عليه. حتى لو كان في ايه؟ خرص الموجود، خرص ان انا اقدر بالتخمين وبالحد اقدر الموجود على الشجرة، على ما شابهها، على ما فيها الشجرة، على تنتج ازاي اذا كانت هي اصلا غير موجودة، ما يمكن لا تنتج اصلا. انت كده معناه هتبيح بهذه العقلية وهذا المنطق، تبيح بيع الثمرة قبل وجودها، هذا متفق على منعه، اذا كان ممنوع بيع الثمرة قبل نضجها، يبقى باب اولى بيع الثمرة قبل وجودها، ممنوع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، موجودة فعلا ولم يبدو صلاحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يبيعها، فإذا جاءتها الآفة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، إذا جاءتها الآفة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، ده هي موجودة يا رسول الله، قد يأتيها الآفة، أنت عايزني كمان أبيع المعدوم اللي مش موجود، انت عايزني اقدر عدد اللي موجود اللي مش موجود، اقدره ازاي؟ بمثيلاتها، بانها طلعت السنه اللي فاتت خمس اوتار، السنه اللي قبل كل سنه بتطلع خمسه، كل سنه معتاد تطلع خمسه، طب السنه دي مش هتطلع، طب السنه دي هتطلع 10، طب السنه دي هتطلع 4. والثاني كان أوفى له بالحمل الذي سيحدث، وكمثال الشارح الذي ذكره بقوله كالوصية بثمن هذه الشجرة قبل وجود الثمرة. ومن المعدوم المنفعة، المنفعة اعرفها ايه يا محمد؟ مالكي. ومن المعلوم المنفعة، المنفعة اعرفها ايه يا مالكي؟ يا عمر. يا طلحة. مبتدا مؤخر. ومن المعلوم المنفعة، مبتدا مؤخر، فتصح الوصية بالمنفعة دون العين. فتصح الوصية بالمنفعة دون العين. وده من المعدوم. ومعدوم مجهول. قال مؤقتة ومطلقة ومؤبدة. مؤقتة منفعة مؤقتة، أو منفعة مطلقة، أو منفعة مؤبدة. قال والإطلاق يقتضي التأبيد. مؤقتة يعني إيه؟ يعني أوصيت له بمنفعة دابتي أو غلامي عبدي أو شقتي لمدة شهر، مؤقتة. مؤبدة أوصيت له بمنفعة دابتي إلى الأبد إلى نهاية عمره. مطلقة يعني لم أحدد، لا قلت شهرا ولا قلت أبدا، تركتها مطلقة. قال والإطلاق يقتضي التأبيد، إذا تركتها مطلقة فهذا يقتضي التأبيد. أوصيت له بمنفعة دابتي يبقى مؤبدا إلى أن يموت. إذا تصح له بالمنفعة دون العين، شكرا، وتصح بالعين دون المنفعة. حتى لو أوصى بالعين لواحد وبالمنفعة لآخر صحت، مش مانع. عندي دابة أوصيت بعينها لزيد وبمنفعتها لعمرو، لأن يجوز الوصية بالمنفعة دون العين وبالعين دون المنفعة. وإنما صحت العين وحدها مع أنه لا ينتفع بها لإمكان فيغورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك. صح، وإنما بالعين نقطة باء، شكرا. وإنما صحت بالعين، طبعا أحسن. وإنما صحت بالعين وحدها مع أنه لا ينتفع بها بإمكان فيورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك. إعارة. قال وهي أي الوصية من الثلث غدا بإذن الله تعالى. أي سؤال إلى هنا؟ ينفع مؤقتة وينفع مؤبدة. ما قال لي ينفع يستفيد منها في حالة الإباحة والإجارة والإعارة. هي دي الجملة اللي بعديها، وإنما صحت بالعين وحدها لأنه قد ينتفع بها في حالة الإجارة والإعارة. هي بعدها الوصية هي المصحة بالعين، الوصية المصحة. بالعين بالمنفعة بالعين هو قال بالعين قال بالعين ايه ما ايه بقى هو نص على العين وانما صحت بالعين مات عنها عن هذه المنفعة المؤبدة ده الورقة فكيف حاجة معترض أو سائل يسأل فكيف يوصي بالعين وحدها قال ربما تقول إليه بإجارة أو بإعارة المنفعة تجتمع العين مع المنفعة في حالة إعارة أو إجارة أو إباحة هيبقى جمع بين العين والمنفعة لا مش هيجاع هيبيع العين يقدر يبيع العين من غير ما ياخد الانتفاع من غير ما ياخد الانتفاع حتى من غير ما ومالك العين ممكن يعني يعمل هو عين يموت له أي سؤال؟ لا شيء. عبارة هنا. ها؟ وقد تباه الكلوسية للأغنياء وقد تباه الكلوسية في دائنا للثلث أو كان للوارث أو كان للوارث هنا مع الصلاعين هنا. لازم الفاتح. فين ده؟ وقد تباه كالوصية للأغنياء. وقد تباح كالوصية للأغنياء. وقد تكره كالوصية بزائد على الثلث. أو كانت الوارث. نعم كانت هنا. كانت الوصية للوارث. صورتان للمكروه. أن أوصي بزيادة عن الثلث أو أوصي ولو بالثلث أو بأقل للوارث. مكروه. أو هنا مع حط على الثلث. وأين المعطوف عليه هنا؟ الثلث. الوصية المعطوف عليه الوصية بزائد على الثلث أو كانت الوصية أو الوصية كانت الوارث يعني أو الوصية كانت الوارث أدخل يبقى على المفرد هنا كان للوارث فين المفرد الوصية بزائد عن الثلث عطف جملة على جملة كانت الوصية بالثلث كانت الوصية للوارث كانت الوصية بزائد عن الثلث كانت الوصية للوارث عطف جملة على جملة كانت الوصية للوارث دي جملة واللي قبليها الوصية بزائد عن الثلث جملة كالوصية مولانا ده حرف الجر حرف الجر لا يدخل الفعل وقد تفرق نعم مش فعل معنا الوصية دي مش فعل الجملة باعتبار كون الجملة الوصية مفرد الوصية بزائد عن الثلث على الثلث طيب بعد كده أو كانت الوصية أو الوصية كانت الوارث أو الوصية كانت الوارث هو حال ايه هو اللي حال الجملة ده الجمل بعد ما تربط بعد ما عارف احوالها تقول حال ده هو متعلق بيه على طول ده مبرور متعلق بالوصيه كان مصدر. كان للوارث هنا مولانا كانت جملة بعد ما عارف احوالها هنا حال هم الاثنين بيوصفوا الوصيه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.